صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير يا أحمد، عامل إيه؟ تمام الحمد لله. تغير مناخي وسحابة خضراء وكميات كبيرة من الأمطار، يعني شفنا ليلة مرعبة امبارح. أكيد يعني كان يوم صعب جدا، ولكن كمان اللي سهل الموضوع يمكن الإجراءات اللي تم اتخاذها لتجنيب المواطنين والسكان أي أضرار ممكن إن هم يتعرضوا ليها. في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتأكيد. يعني كل الأخبار هاي راح نتابعها في بودكاست مركز الأخبار، معكم أنا أحمد العموري ومصطفى نصر الدين، أهلا بكم. مساء الأمس شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، وصفت بأنها الأكبر والأكثر منذ 75 عاما. يعني كان في أمطار غزيرة، كان في برق ورعد وبرد في بعض المناطق، أدت إلى شلل تام في الشوارع، غرق بعض السيارات، دخول المياه إلى المنازل والمحال التجارية. يعني كميات المياه هذه غير معهودة على دولة الإمارات، هذا كله من تأثير هذا منخفض الهدير مصطفى. نعم بالتأكيد، منخفض الهدير هو من مخلفات أزمة المناخ أو من تداعيات أزمة المناخ. هذه الحدث الذي ظهر امبارح كان حدث استثنائي منذ سنة 1949، منذ بدء تسجيل بيانات المناخ. بالتأكيد كميات كبيرة جدا من الأمطار سقطت في دولة الإمارات في أنحاء مختلفة. وكان معانا النهاردة يا أحمد في نشرة اليوم كمان البروفيسور وأستاذ الجيولوجيا والبيئة الأستاذ أحمد ملاعبة، اللي حدثنا عن تفسير أو تفسر لنا هذه الظاهرة وأكد لنا أنها من أسباب أزمة المناخ. صحيح. في مناطق كانت معتادة على أنها تكون حرة هتبقى برد، ونفس الحكاية في العكس كمان. نعم. واستشهد بدوت أن في دول أوروبية عمرها ما كانت تشهد حرائق في النيران في الغابات خلال العقود الماضية، بدأت أن هي السنة دي أو السنة اللي فاتت كمان، زي مثلا أستراليا اللي شهدت حرائق كتيرة في الغابات. فكل دوت من مخلفات أزمة المناخ. صحيح مصطفى، بس اللي لفت انتباهي وانتباه الجميع أنه امبارح يعني بالرغم من غزارة الأمطار وتراكم المياه، إلا أنه جميع مؤسسات الدولة كانت تعمل. يعني أنا في الشارع تقريبا علقنا شي ساعة أو ساعة ونص، بس كان سيارات الإسعاف متواجدة، كانت الشرطة متواجدة وتحاول أنه تخفف هذه الأزمة وتمشي السير، وكمان كانت في الصهاريج الكبيرة اللي كانت تسحب المي. يعني فكانت في جهود مبذولة في دولة الإمارات وخاصة في دبي، يعني هذه الجهود مشكورة، ولكن كان في أضرار. بالتأكيد بالتأكيد، لأن الأمطار الكميات الكبيرة اللي سقطت صعب على بعض البنى التحتية أن هي تستوعبها بنسبة كبيرة، لكن في نفس الوقت كمان الجهات المعنية وشرطة دبي وكلها قامت بالواجب وقدرت ان هي بقدر الامكان ان هي تجنب السكان اي اضرار. كمان شرطة دبي دعت المواطنين اللي مركباتهم تضررت بتقديم شهادة عبر الموقع الالكتروني او عبر التطبيق الذكي من اجل اصلاح هذه الاضرار. مطارات دبي دعت المسافرين بعدم الاتجاه الى المطارات الا في حالة الضرورة القصوى، مع تعليق اجراءات انجاز الاجراءات الخاصة بالمسافرين منذ صباح اليوم الاربعاء وحتى منتصف غدا الخميس. ودي كلها توصيات على الجميع ان يتبعها وعلى الجميع ان يعني يمشي وفقا ليها لتجنيب اي نوع من انواع الاضرار. صحيح، لانه هو كان في تاخير في الرحلات، يعني في رحلات كتير تم اعادة جدولتها، ولانه المطار صار فيه مياه كتيرة. ولكن كان الحدث الأبرز وحديث السوشيال ميديا باستثناء الصور والفيديوهات التي انتشرت عن الأمطار وتراكم المياه مصطفى، كان في سحابة خضراء في سماء الإمارات. يعني الكثير صوروا ونشروا صور، فالسحابة الخضراء هي نوع من السحب الركامية تتشكل بحالات عدم الاستقرار القوية، وتحدث عند تلاقي هواء بارد جدا في طبقات الجو العالية وهواء دافئ على سطح الأرض مع وجود رطوبة مشبعة في طبقات الجو كافة. يعني كلام كبير. وكلام كبير. فهذا الكلام كله أنتج السحابة الخضراء. ليش؟ وما بعرف ليش سموها سحابة خضراء، يعني يصار لونها هيك أخضر على عشبي، فالناس أطلقوا عليها اسم السحابة الخضراء في وسائل التواصل الاجتماعي. فمثل ما قلت أنه هي نوع من السحب الركامية تتشكل بحالات عدم الاستقرار القوية، والتي تحدث عند تلاقي هواء بارد جدا في طبقات الجو العالية وهواء دافئ. يعني هيك يعني ضربوا بعض، هواء حار وهواء بارد، فصار عندك شو؟ السحابة الخضراء. فيقول لك أنه هذا الأمر يؤدي إلى عملية بناء السحب بشكل رأسي، قد يصل إلى ارتفاعات شاهقة في الغلاف الجوي، وعادة ما يترافق هذا النوع من السحب بحدوث البرق والرعد. وفعلا كان في برق ورعد كتير وتساقط للبرد في بعض الأماكن بشكل كثيف يعني. فممكن يعني المتابعين لو حابين يعرفوا شو هي السحابة الخضراء يدخلوا على الموقع الإلكتروني الخاص بنا وشوفوا في مقال خاص عن السحابة الخضراء. نعم يعني طيب بالتأكيد نتمنى السلامة للجميع إن شاء الله، وأن يتم الالتزام بالتوصيات الخاصة بالجهات المعنية ووزارة الداخلية وشرطة دبي وجميع الجهات المعنية لحفظ سلامة الجميع. نتجه لخبر آخر أحمد. نعم. اعتراف بدولة فلسطين على طاولة مجلس الأمن غدا الخميس. تفاصيل أكتر في دول كتير كانت تدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأنه من حق فلسطين أن يكون لها دولة وأن يكون لها علم خاص في الأمم المتحدة، مع أنه إسرائيل كانت تعارض وكانت تحذر بعض هذه الدول التي تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطين، في مقدمتهم فرنسا، بحيث أنه رئيس إسبانيا في ورئيس الوزراء الإسباني أكد بأنه ماضي في الاعتراف بدولة فلسطين. فهنشوف يوم الخميس شو راح تكون الإجراءات ومن الدول التي راح تعترف بها وشو راح يكون موقف إسرائيل من هذا الأمر. نعم بالتأكيد. يعني خلينا برضو نذكر أن 137 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين. كمان مساء أمس نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتحدة على حسابها على منصة إكس بيان صادر عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتحدة بيطالب مجلس الأمن الدولي بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة. وقالت كمان في رسالتها إن هم بيدعوا جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لصالح مشروع القرار الذي قدمته الجزائر باسم المجموعة العربية، وعلى أقل تقدير نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية. خلينا كمان نذكر يا أحمد أن هذا الاجتماع بيأتي في يعني في زخم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة. صحيح. حيث طلبت السلطة الفلسطينية في مطلع أبريل الجاري من مجلس الأمن النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. طيب ومن السياسة نروح على الرياضة. مصطفى اليوم في مباريات مهمة كتير كتير بدوري أبطال أوروبا. ريال مدريد راح يواجه مين؟ مانشستر سيتي. مباراة نهائي مبكر، نهائي مبكر فعليا اليوم راح تكون هذه المباراة، في وهي مباراة الإياب بعد ما انتهت المباراة الأولى 3-3. وكمان في عندنا مباراة مهمة اللي هي مباراة بايرن ميونخ الألماني وأرسنال كمان انتهت 2-2. ولكن مصطفى أنا زعلان من مبارح لأنه كان في مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة، برشلونة كان في مباراة الذهب متقدم 3-2 ولكن امبارح في الدقيقة لا يعني خلصت المباراة 4-1 لأنه كان في حالة طرد لمدافع برشلونة في بداية المباراة، وأعتقد من وجهة نظري أنه ما كان يستحق الطرد يعني، فغيرت مجريات المباراة بشكل كامل وانتهت المباراة لصالح باريس سان جيرمان نتيجة 4-1 وخرج برشلونة من دوري أبطال أوروبا. بس اليوم راح تكون مباريات مهمة كتير كتير، مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي. مانشستر سيتي حامل اللقب وريال مدريد هو أكتر فريق حاصل على هذا اللقب، يعني مشاهدة ممتعة للجميع. بالتأكيد يعني مشاهدة ممتعة للجميع. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من بودكاست مركز الأخبار. انتظرونا بكرة إن شاء الله بإذن الله. تحياتنا في أمان الله. كنت معكم أنا مصطفى نصر الدين وأنا أحمد العموري. شكرا لكم، مع السلامة.